بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: تم الاتفاق بيني وبين زوجتي على أن نتزوج مدة معينة، فإن توافقنا في كل شيء استمر الزواج، وإن لم نتآلف ونتوافق كان الطلاق، فهل هذا صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبعد، فإن العقود تنقسم من حيث التأقيت والتأبيد إلى قسمين: عقود مؤقتة ومنها عقد الإجارة، عقود مؤبدة ومنها عقد البيع. وموقف عقد الزواج من هذا التقسيم هو أنه يعتبر من العقود المؤبدة، لا ينتهي إلا بالفسخ حين وجود أسباب، أو بالطلاق إذا استعمله الزوج لاستحالة العشرة بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما، أو بالتطليق إذا رفعت الزوجة دعوى بذلك لوجود سبب من أسبابه، ومنها حبس الزوج مدة لا تصبر عليها الزوجة، أو لغيبته غيبة منقطعة، أو الإعسار بالنفقة. وغير ما تقدم، كان الزواج من العقود المؤبدة لأن الآثار المترتبة عليه لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان الزواج على التأبيد، ومنها حصول الأولاد الذي هو الإنجاب. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إذا اقترن عقد الزواج بشرط وكان هذا الشرط منافيا لمقصود العقد، أو لا يتوافق مع الأغراض التي شرع من أجلها عقد الزواج، فإن هذا الشرط ونحوه يكون باطلا، ليس وحده، بل ينسحب البطلان إلى العقد فيكون باطلا. ومحل السؤال الذي نجيب عنه: يتنافى والمقصود من عقد الزواج، حيث إن العقد على التأبيد، وهذا الشرط يغير طبيعته من كونه مؤبدا إلى جعله مؤقتا، فيكون باطلا قياسا على بطلان نكاح المتعة باتفاق أهل العلم. ووجه الإلحاق التأقيت في كل، ألا فليتق الله الزوجان وأن يتزوجا على النحو المشروع، وأن لا يتخذوا آيات الله هزوا ومحلا للتجربة والاختبار، لأن الزواج ليس مادة كيميائية تخضع للتجربة عن طريق المعمل. هذا والله أعلم، وصل لهم على سيدنا محمد وآله. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: شخص متزوج وزوجته اشترت من أختها نصيبها في الميراث، وهو حصتها في الشقة، لأنه من الصعب الانتفاع بها للطرفين حيث إن المساحة صغيرة وعليها جزء من الثمن لم تسدده حتى الآن، وهي غير قادرة على السداد، فهل يجوز لزوجها أن يساعدها في سداد دينها من أموال زكاته، علما بأنها لا تستطيع الآن بيع هذه الشقة حتى تقوم بسداد ما عليها من دين؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها إيتاء الزكاة. فزكاة المال تجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى إذا امتلك مالا بالغا النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، وحال حول هجري كامل على المال، وكان المال فائضا عن حاجته الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، وحينئذ تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5%. وقد حدد الله تعالى الجهات والمصارف التي يجوز إعطاؤها الزكاة في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن هذه المصارف التي يجوز إعطاؤها الزكاة الغارمون، وهم الأشخاص المدينون العاجزون عن سداد ديونهم. وليس شرطا في الغارم المدين الذي يعطى من الزكاة، ليس شرطا فيه أن يكون فقيرا معدما، فقد يكون للإنسان مال يكفيه للطعام والشراب والعلاج وغير ذلك من النفقات، لكنه لا يستطيع أن يدخر منه شيئا لسداد دينه، فهذا يعد غارما فيعطى من الزكاة. أخرج الإمام أبو داود في سننه عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، منها لغارم. والأصل أنه لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته بسبب الفقر أو المسكنة، وذلك لأنها مسؤولة منه ويجب عليه أن ينفق عليها. لكنها إذا كانت مدينة بدين خارج عن أمور الزوجية، فحينئذ يجوز إعطاؤها من الزكاة، فسبب الإعطاء هو كونها مدينة وليس الزوج مكلفا بسداد ديون زوجته التي لا تتعلق بحياته الزوجية. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: يجوز للزوج أن يدفع من زكاة ماله إلى زوجته المدينة العاجزة عن سداد دينها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.